قال وأن يبدأ من الحجر أي الحجر الأسود. معروف أن الكعبة لها أربعة أركان، ركنان شاميان وركنان يمانيان، والركنان اليمانيان اللذان أحدهما يقبل فيه الحجر والثاني يمسح فيه الحجر، هذا ركنان يمانيان. والركنان الشماليان في الجهة الأخرى عند الحطيم أو الحجر. طيب هذان الركنان لا يمسحان ولا يستلمان، فيبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود. أما إذا بدأ قبله أو بعده لا يحسب حتى يصل إليه. فلو بدأ الإنسان مثلا طاف من مقام إبراهيم مثلا، بدأ طاف من المقام، هذا الدورة هذه كلها ما تحسب له حتى يصل الحجر، يبدأ الحساب الآن. فالحساب لابد أن يكون بداية الشوط من الحجر الأسود. طيب